والسلام على سيدنا محمد من أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين. قال خاتم المباحث الكلية أو المباحث الكلية. قال المصنف رحمه الله: أي هذه خاتمة لمباحث الكلية. اعلم أن للكلية ثلاث اعتبارات. يعني ينظر إليه من جهات ثلاث. قال أحدها، يعني أحد هذه الاعتبارات، المفهوم الكلي. ويسمى كليا منطقيا، وهو ما لا يمنع نفس تطوره من وقوع الشركة فيه. درسنا مفهوم الكلي والجزئي، واضح؟ درسنا عندما درسنا المفهوم درسنا شيئا من المفهوم اسمه الكلي وشيئا اسمه الجزئي. هذا هو هذا الكلي الذي يتكلم عنه هو المفهوم الكلي الذي لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه. يعني إذا حضر إلى الذهن لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه. هذا المفهوم الكلي يصدق يعرض لمفاهيم أخرى، يعرض لأمور أخرى. يعني لاحظوا، الحيوان تعرض له الكلية بهذا المعنى، بمعنى تصبح الحيوان لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه. الإنسان يعرض له هذه الكلية بهذا المعنى. إذن أولا المفهوم الكلي الذي بيناه وسميناه الكلية المنطقية، وثانيها معروضه، أي ما تعرض له الكلية بهذا المعنى، بالمعنى المنطقي، تعرض لي مفاهيم كثيرة اللي هي ما نسميها نحن مفاهيم كلية. واضح الكلام ولا غير واضح؟ درسنا شيء اسمه الكلي المنطقي. مفهوم الكلي المنطقي، المفهوم هو ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه. هذا المعنى اللي هو الكلي المنطقي يعرض لأشياء، يعني يصدق على أشياء. يصدق على ماذا مثلا؟ أعطيني مفهوم كلي. حيوان يصدق عليه أنه لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه. واضح؟ يصدق على الإنسان، بمعنى هذا هو العروض. العروض معناها صدقه على حمله عليه. فتقول الإنسان الحيوان كلي، يعني كلي منطقي. لاحظ كلي، يصدق عليه أنه كلي منطقي، كلي بالمعنى المنطقي، هذا معنى الكلام. إنسان يصدق عليه أنه كلي بالمعنى المنطقي، واضح؟ لكن هنالك فرق بين مفهوم الكلي ومفهوم الحيوان، صح ولا لا؟ مفهوم الحيوان هو الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة، ومفهوم الكلي هو ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه. لاحظوا، الكلي يعرض للحيوان ويعرض للإنسان ويعرض، فهذا يسمى معروضا وهذا يسمى عارضا. الكلي يسمى عارضا، واضح الكلام؟ وثانيها معروضه، أي ما تعرض له الكلية، ويسمى كليا طبيعيا. هذا الذي تعرض له الكلية هو طبيعة من الطبائع. كلية التي تعرض له الكلية هو كلي طبيعي، والآن سوف يأتي لماذا يسمى كليا طبيعيا. قال: والفرق بين المفهوم والمعروض ظاهر، فإن المفهوم هو ما لا يمنع نفس تصوره عن وقوع الشركة فيه، والمعروض هو ما تعرض له الكلية، ما يعرض له، يعني ما عدم امتناع ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه. هذا المعنى هو قولنا ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه له معروضات كثيرة يعرض عليها. قال: والمعروض هو ما تعرض له الكلية كالحيوان والإنسان مثلا. ومن المعلوم أن مفهوم الكلي ليس هو بعينه مفهوم الحيوان. مفهوم الكلي كما بينا ليس هو بعينه مفهوم الحيوان ولا جزءا له، صح ولا لا؟ الحيوان مفهومه ما هو؟ الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة. فالكلية والجزئية ليست من مفهوم هذا الحيوان، بل هي عارضة على هذا المفهوم. واضح؟ بل هي عارضة. عروضها أين هو؟ حيوان. أين يقع هذا العروض؟ في الأذهان. إذا عندي مفهوم اسمه الحيوانية مفهوم. هل تعرفه الكلية؟ نعم تعرف. من واضح أن يكون كلية. لكن الكلية ليست جزءا منه ولا هي عينه. ليست جزءا من مفهوم. ليست مفهوم من جزءا من مفهوم الحيوان ولا هي عين الحيوان. واضح؟ فمفهوم الكلية غير مفهوم الحيوان. واضح؟ إذا الأول يسمى كليا منطقيا والثاني يسمى كليا طبيعيا. بل خارج عنه. قال ليس، ومن المعلوم أن مفهوم الكلي ليس هو بعينه، ليس هو بعينه مفهوم الحيوان ولا جزءا له، بل هو خارج عنه صالحا بأن يحمل على الحيوان وعلى غيره كالإنسان والناطق مما تعرف له الكلية في العقل. إذا العروض هذا أين يكون؟ في الذهن. العروض يكون في الذهن. عندما تتصور الحيوان، عندما تتصور الحيوان أو تتصور أي مفهوم من هذه المفاهيم، لا تلاحظ أنت عندما تتصور زينة، عندما تتصور الحيوان، سواء كان تصورك لهذا المفهوم جزئيا أو كليا، فإن تصورك له لا يلاحظ فيه كونه كليا ولا جزئيا. ثم تعرض له الكلية والجزئية. واضح الكلام؟ واضح الكلام. فأنت عندما تتصور الحيوان، ما هو الحيوان؟ عندما تتصور الإنسان والحيوان، عندما تتصور الحيوان والحيوان الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة، عندما تتصور أي شيء من الأشياء من المفاهيم، فإن تصورك له هو إما بذاتياته كما سوف يأتي في المعرفات، أو بغير ذلك بلوازمه إلى آخره، سواء كان رسما أو حدا. يعني تصورك له إما بذاتياته أو بما يميزه عن غيره من لوازمه وغير ذلك، لكن لا تلاحظ مع هذا التصور كونه كليا أو جزئيا. ثم يعرض له، إذا لاحظت ذلك الملحظ، إذا لاحظت كونه كليا أو جزئيا، فقد عرض له مفهوم الكلية أو الجزئية. واضح الكلام؟ نعم. واضح؟ نعم. تسأل شيء؟ نعم أسأل شيء. المفهوم الكلي يمكن أن نقول سيد لها من التطبيق، يعني مثل من التطبيق الكلي على جزئيات الأفراد الخارجية. يعني مثلا في الدين بعض الأفراد معاني كلي، مثلا كلمة الكلي له أفراد، له مصادق. مثلا الحيوان مصادقه ما هي؟ جزئيات ولا كليات؟ مصادقه كلية. كلية. كلية. نعم. يعني المفهوم الكلي هذا الكلي، يعني هذا المعنى الذي يحمل يعني على الكلية الحقيقية. يعني. نعم. على الكلية الطبيعية. كلية طبيعية. الحيوان كلية طبيعية. نعم. الحيوان كلية طبيعية. طبيعية. نعم. يحمل عليه الكلية المنطقية. كلية المنطقية. نعم. واضح؟ وثالثها المجموع المركب من المفهوم والمعروض ويسمى كليا عقليا. لاحظوا الآن، أول شيء تكلمنا عن الكلي المنطقي وهو الذي لا يمنع نفس تصوره من وقوع شركته، ثم تكلمنا عن الكلي الطبيعي وهو معروض الكلي المنطقي الذي تعرف له الكلية في الذهن. الآن المجموع المركب منهما ما هو؟ مثلا في الحيوان ما هو؟ ما هو مفهوم الحيوان ومفهوم عدم تصور الشركة فيه؟ الاثنين المركب منهما هو كلي عقلي. جميل جدا. يعني إذا طبقنا هذا، نريد أن نصل إلى كلي عقلي في من الحيوان. الحيوان مع ماذا يحصل؟ نقول نتصور الحيوان، ثم نتصور أنه لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه، ثم المركب من هذين، يعني كون الحيوان، كون هذا الحيوان، كون مفهوم الحيوان لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه، ملاحظة هذين الأمرين معا في شيء واحد، هذا إذا لاحظتهما معا في هذا الأمر الواحد يصبح هذا كليا عقليا. كليا عقليا. إذا الكلي العقلي هو المفهوم المركب من الكلي المنطقي والكلي الطبيعي. وتوضح المسألة؟ إذا العقل له أن يلاحظ الكلية بالمعنى المنطقي وحده، وله أن يلاحظ الكلية الطبيعي وحده، يلاحظ الكلية الطبيعي دون أن يلاحظ كونه كليا منطقيا، وله أن يلاحظ الطبيعة أو الكلية الطبيعية مع كونه يعني بشرط كونه كليا منطقيا، يعني بشرط كونه لا يمنع نفس تطوره من وقوع الشركة فيه. فإذا لاحظ الكلية من هاتين الجهتين معا وكونه مركبا من هذين المعنيين معا، هذا المعنى المركب من هذين المعنيين هو الكلية العقلية. واضح؟ نعم. قال وكالبها المجموع المركب من المفهوم والمعروف، من المفهوم والمعروف، المفهوم اللي هو الكلي المنطقي، والمعروض هو الكلي العقلي. المفهوم هنا بمعنى العارض الذي عرض على ذلك المعروض، عرض في الذهن على ذلك المعروض. فالمركب من العارض والمعروض، من العارض والمعروض اللي هي الكلي المنطقي والكلي الطبيعي يسمى كلي عقلي. فإذا تقرر هذا فنقول مفهوم الكلي يسمى كليا منطقيا لأن المنطقية إنما يبحث عنه. لماذا سميناه كليا منطقيا؟ لأن اشتغال المنطقي به. ومعروضه يسمى كليا طبيعيا لأنه طبيعة من الطبائع، لأنه طبيعة من الطبائع، يعني حقيقة من الحقائق، شيء موجود، شيء له تحقق في أفراده كما سوف يأتي بعد قليل. لا يبحث عنه في علم المنطق، لا يبحث عنه من حيث هو، بل يبحث عنه من حيث هو كليا. لاحظ؟ لا يبحث عنه من حيث هو. ما اشتغال المنطقي بالحيوان من حيث ما هو حيوان، لا اشتغال له بالحيوان من حيث ما هو حيوان، ولا بالإنسان من حيث ما هو إنسان. لاحظ؟ يصير هذا الذي يشتغل في الإنسان من حيث ما هو إنسان هو العالم بالإنسان. لاحظ؟ هذا سوف يأتي في آخر الكتاب عندما ندرس موضوعات العلوم وأجزاء العلوم وماذا نفهم بالضبط عندما ندرس علم من العلوم عن أي شيء نبحث. ما هو موضوعنا الذي يكون موضوع مسائلنا الذي نحمل عليه الأحكام؟ سوف ندرس في آخر الكتاب أجزاء العلوم، مبحث في غاية الأهمية، في غاية الأهمية. فإذا لا اشتغال للمنطقي من حيث ما هو منطقي بالجسم من حيث ما هو جسم، ولا بالحيوان من حيث ما هو الحيوان، ولا بالإنسان من حيث ما هو إنسان. ماذا يريد من ذلك؟ لا يوجد أي شيء من ذلك. نعم. قال لأنه طبيعة من الطبائع والمجموع منهما يسمى كليا عقليا. واضح يا إخواني؟ لعدم تحققه إلا في العقل، لعدم تحققه إلا في العقل، يعني لأنه لا وجود له خارجيا، يعني ليس هنالك شيء يصدق عليه في الخارج أو هو له تحقق نفسه بالخارج، بل تحققه فقط في الذهن. واضح؟ لأن الكليات بهذا المعنى، الكلي من حيث ما هو، ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه، لا وجود له بالخارج. إذا كان بالخارج فهو لا يكون إلا جزئيا، ليس في الخارج إلا جزئيات في الحقيقة. ليس في الخارج إلا جزئيات أبدا، لا يوجد في الخارج إلا جزئيات. ويوجد جزئيات في الذهن مثلا، جزئيات في الذهن جزئي حقيقي، ولكن ما معنى جزئي حقيقي في الذهن؟ مثلا قلنا الكلي، لفظ كلي، لفظ كلي له مصادق ولكن مصادقه ايضا كلي. نعم. مثلا الحيوان والانسان هذا كلي، هذه كليه، وعزاه يعني جزئي الحقيقي لهذا الكلي لفظه كلي في فقط. لا، مش بهذا المعنى. لا، المقصود الجزئي الخارجي المتحقق في الخارج اللي هو المتشخص، يعني المتشخص فعلا اللي هو ما نسميه الجزئية الحقيقية، كزيد وعمر وهذا الكأس وهذه الطاولة، هذه أشياء موجودة في الخارج، محسوسات أو غير محسوسات، مش بالضرورة أن تكون محسوسات، لكن يجب أن تكون متشخصة في الخارج، شخوص في الخارج. والله هذه هي الجزئيات الحقيقية. لا يمكن أن تكون جزئية، معاني في الذهن. لا، هنالك معاني جزئية في الذهن، هنالك معنى كلي في الذهن ومعنى جزئي في الذهن، هنالك. لا، معنى جزئي في الذهن، معنى جزئي في الذهن ليس هو الجزئي الحقيقي. نعم، معنى زيد معنى جزئي في الذهن، لكن زيد هو في الذهن؟ لا، ليس هذا هو. كما لو تصورت ممكن جزئي بعينه، لو تصورت مفهوم الجزئي بعينه ممكن يكون هذا جزئي مثلا في الذهن. مثلا لو تصورت طاولة بعينها، ذلك معنى جزئي الكلية والجزئية تطلق على المعاني، والمعاني هذه تحصل في الأذهان لكن لا بعينها. هذا كيف؟ لا، هذا مبحث معروف في علم يعني الحكمة وغيرها، إنه ما الذي يحصل عندنا نعلم مثلا زيدا، ما الذي يحصل؟ هل يحصل نفس زيد في العقل عندما تعلم النار؟ هل نفس النار التي تحصل ولا صورة عنها ومثال لها وهكذا؟ هذا بحث آخر، لكن الذي نتكلم عنه هو الجزئي الحقيقي المتحقق في الخارج. ماشي يا أخواني؟ هذا المعنى له تحقق في الخارج. طيب، هل توجد كلية في الخارج؟ هل يوجد كلي في الخارج بمعنى بشرط كونه كليا؟ مش لا، ليس بملاحظة مصادقه. يعني الإنسان مثلا، الإنسان موجود في الخارج بأي معنى؟ بمعنى أفراده الموجودة وهو يصدق عليها، هذا المعنى الذي نقصده. لكن هل يوجد في الخارج، هل يوجد في الخارج الإنسان المجرد غير المتعين؟ لا يوجد. هذا الذي يقوله هنا، أن الكلي المنطقي بهذا المعنى، الكلي العقلي بهذا المعنى اللي هو كونه طبيعة من الطبائع، وكونه أيضا مع ملاحظة يعني كونه طبيعة من الطبائع، مع ملاحظة كونه لا لمنع نص صوره من وقوع الشركة فيه، ليس له وجود في الخارج بهذه الصورة أبدا، وليس له وجود إلا في العقل بهذا المعنى. لو بقيام الذات مثلا، يعني حقيقة الإنسان مثلا، هل يمكن أن نقول الإنسان عرض يقوم بذاته؟ لا أبدا أبدا أبدا، لا عرض ولا جوهر، لا عرض ولا جوهر أبدا. الكلية بهذا المعنى لا توجد، لا ولا تكون لا عرضا ولا جوهرا أبدا أبدا، لا وجود. ولكن في معاني وجودية يعني في الخارج، هناك معاني وجودية في الخارج، العلم، الصدق، المحبة إلى آخره، هي معاني، لكنها هذه ليست ما هو موجود في الخارج جزئي وليس كلي. الجزئية المحبة، أفراد المحبة مثلا، أفراد المحبة، أفراد المحبة، هل توجد محبة هكذا؟ أين هذه؟ سابحة في الكون؟ لا توجد. يوجد مصادق المحبة، محبتي ومحبتك ومحبته لفلان وهكذا، نسب وعلاقات ومعاني موجودة. العلم، هل يوجد العلم أم يوجد علمك وعلمه وعلم فلان وعلم فلان؟ جزئيات هذه، واضح؟ فمعنى وجود العلم في الخارج وجود أفراده، واضح الكلام؟ نعم. اللون مثلا، هل يوجد لون في الخارج؟ الحركة، هل توجد حركة في الخارج؟ هل رأيتم حركة لوحدها؟ أنتم ترون متحركات، هذا متحرك وهذا متحرك، إذن ترون أفرادا للحركة، وهكذا جميع الكليات العقلية، واضح؟ وكذا الأنواع الخمسة من الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض العام، يعتبر فيها الأمور الثلاثة المذكورة. فمفهوم الجنس وهو المقول على الكثرة المختلفة، توضح لنا مفهوم الجنس والفصل والعرض والنوع والخاصة. الآن الجنس، منه ما هو جنس منطقي، ومنه ما هو جنس طبيعي، ومنه ما هو جنس عقلي، وهكذا الكلام في النوع والخاصة وكل باقي الكليات. وهو المقول على الكثرة المختلفة الحقيقة في جواب ما هو يسمى جنسا منطقيا بهذا المعنى، بهذا المعنى الذي شرحناه، هو جنس منطقي. ومعروضه، ومعروض الجنس أي ما تعرض، يعني معروض الجنس المنطقي أي ما تعرض له الجنسية كالحيوان والجسم النائي مثلا يسمى جنسا طبيعيا، واضح الكلام؟ والمجموع المركب منهما يسمى جنسا عقليا. وكذا النوع وتائر الكليات الخمس. واعلم أن الألف واللام في الأنواع عوض عن المضاف إليه، وهو الضمير العائد إلى الكلي. وكذا أنواعه الخمسة، فالكلي جنس تحته أنواع وهي الكليات الخمس. لما قال عوض عن هذا مذهب الكوفيين، شوف يقول الدسوقي هذا مذهب الكوفيين، أما عند المصريين ففي الكلام حذف، أي وكذا الأنواع الخمسة الكائنة له، هذه مسألة معروفة بين الكوفيين والمصريين، أي الكلي كانت الخمسة لهم، أي للكلية يعتبر في كل واحد منهما الأمور الثلاثة المذكورة. فإن قيل إذا كانت الكليات أنواعا يلزم أن يكون الجنس نوعا. نعم. إذا كانت الكليات أنواعا والكلي مش هو قال وكذا أنواعه الخمسة يعني أنواع الكلي الخمسة. فقال هنا السؤال المفنقل السائل يسأل يقول إذا كانت الكليات أنواعا طيب الكليات ما هي جنس وفصل وعرض ونوع وخاص فهذا يلزم منه أن يكون الجنس نوعا والنوع نوعا والخاصة نوعا وهكذا. سؤال الوجيب يمكن أن يكون يلزم أن يكون النوع ولكن نوعا إضافيا هذا على حقيقية. نعم قلت لا محذور في ذلك فإنه نوع باعتبار وجنس باعتبار آخر كما تبين عندنا إنه مثلا الحيوان جنس ولكنه نوع من أنواع الجسم أليس كذلك؟ يعني باعتبار هو نوع وباعتبار آخر هو جنس كما درسنا الجنس الإضافي والنوع الإضافي وغير ذلك. والحق وجود الكلي الطبيعي في الخارج لا بمعنى الاستقلال. لاحظوا الحق وجود الكلي الطبيعي في الخارج لكن لا بمعنى الاستقلال يعني ليس موجودا هذا الحيوان المجرد في الخارج ككلي ليس موجودا الإنسان المجرد في الخارج ليس موجودا الفرس المجردة ليس موجودا هذا الشيء ككلي في الخارج نعم بالاستقلال بل بمعنى وجود أشخاص. لاحظوا دققوا في عبارة السعد لأن الآن سوف يشرحها على غير وجهها على غير ما أراد السعد سوف يشرحها الخبيصي على غير ما أراد السعد فانتبهوا لعبارة السعد. السعد ماذا يقول؟ الحق اقرأوا بين القوسين الحق وجود الطبيعي يعني الكلي الطبيعي بمعنى وجود أشخاصه يعني أفراده ومصادقه وما طبق عليه هذا الكلي هذا معنى الذي يقرره السعد. إذا ما معنى وجود الإنسان ككلي طبيعي؟ وجود زيد وعمر وبكر وإلى آخره. واضح الكلام؟ قال وأفراده وأشخاص بمعنى وجود أشخاصه فقال الشارح وأفراده فإن أفراده يعني هذا شرح وأفراده تفسير لقوله أشخاصه فإن أفراده إذا كانت موجودة في الخارج وهو جزء من الأفراد موجودا في الخارج تبعا وضمنا. لاحظوا الخبيث كيف يشرح هذا الكلام يشرحه على أساس أن الحيوان هو جزء الحيوان موجود في الخارج ما معنى وجود الحيوان في الخارج أو الإنسان تكون أوضح ما معنى وجود الإنسان في الخارج؟ زيد الإنسان فهذا الإنسان اللي هو هذا المفهوم الكلي هو جزء من زيد لأنه زيد هو عبارة عن الإنسان وزيادة اللي هي المشخصات له فهو موجود في ضمنه وهو جزء من الزيد. واضح الكلام؟ كيف شرح المسألة؟ شرح المسألة قال إنه وجود الكلي الطبيعي في الخارج ليس بالاستقلال بل بوجود أفراده على أي معنى؟ على معنى أنه موجود في ضمن أفراده في ضمن أفراده لأنه جزء من الأفراد لأن مثلا زيد مثلا هو الإنسان زائد مشخصات ذلك الإنسان من طوله وعرضه وسمرته وبياضه إلى آخره من مشخصاته فهي مضافة إلى ماهية الإنسان فوجود الإنسان في زيد معناه أنه في ضمنه وجزء من حقيقة جزء من تشخصه وتحققه الخارجي وليس هذا ما قاله السعد في الحقيقة وليس هذا ما قاله السعد. وتوضح معنى الذي يقوله الخبيصي قال وأما الكلي المنطقي خلينا ننتهي من القراءة لاحظوا المحشين ماذا فعلوا اقرأ لاحظ صفحة صفحتان ثلاث صفحات تقريبا والبحث في هذه المسألة يبحثها المحشون ويعلقون على كلام الخبيص. لاحظ أنه شرحه على خلاف ما أراد السعد. دعونا ننتهي من هذه المسألة ثم نعود بما قاله المحشين. قال فلم يثبت أما الكلي المنطقي والكلي العقلي فلم يثبت وجودهما في الخارج، والنظر فيه خارج عن الصناعة يعني عن صناعة المنطق، فلهذا ترك البحث عن وجودهما في الحقيقة يعني السعد بحث هذه المسألة تبعا لمن بحثها من المناطق من قبله، ولعله وضع هذا المبحث تحديدا بهذه الطريقة لكي يخالف من ما قرره الخبيصي، والخبيصي سعد قرر الخبيصي، لكن الخبيصي قرر مذهبا معروفا من قبله، عرفت كيف؟ القطب الرازي يقرر المسألة على هذا الوجه سوف نراها إن شاء الله في الشمسية، فالسعد يخالفه في ذلك، يقول له وجود الكلية الطبيعي ليس لأنه وجود الطبيعي في الخارج ليس لكونه، طبعا القطب الرازي مين هو؟ هو شيخ السعد، القطب الرازي هو شيخ السعد في المنطق، واضح الكلام؟ فيقول له إنه الكلية الطبيعي ليس وجوده بوجود أفراده بوجود يعني في أفراده في الخارج بمعنى أنه جزء منها، بل لأنه يصدق عليها بمعنى صدقه عليها، لاحظ الكلام؟ فلعله مع أن هذه المسألة خارج عن خارجة عن الصناعة، لعله بحثها يعني تبعا لمن بحثها من المناطق التي قبله وليقرر هذا المذهب. أما أن البحث في وجود الأشياء كون الأشياء موجودة أو غير موجودة هل هو من المنطق؟ ليس من المنطق في شيء، بل هو بحث حكمي وبحث أيضا كلامي بقيد من القيود، يعني لأنه المتكلمون يبحثون في وجود الأشياء لكن لا مطلقا لا وجود أي شيء، بل بحث يعني بحثهم في الوجود من حيثية معينة، لأنه تعرفون أن نظر المتكلم في الحقيقة مقيد بقيود وليس نظرا مطلقا مثل نظر الفلسفي. سيدنا هذا يقدح يعني في بحث المتكلم في يعني إلخاف المتكلم يعني لا لا لا لا يبحث، لكن وظيفة المتكلم غير وظيفة المنطقي. المنطقي يبحث في الموسيقى، يبحث في الرياضيات، يبحث في الطبيعيات، يبحث في كل شيء، يبحث في الوجود، يفكر في الوجود، هو إعمال الفكر في الموجودات وفي الوجود. لكن ماذا يريد المنطقي من ذلك؟ المنطقي مقيد بقيود الشريعة ومقيد بأنه يريد أن يثبت العقائد الدينية ويريد أن يذب عن حياض الدين ويدفع الشبهات الوارد عليه، فلا ينظر نظرا مطلقا نظرا بقيد وليس نظرا مقيد يعني. طبعا بالحال أي شيء معين لاحظ ينظر نظرا ملاحظا يعني يريد يمكن أن ينظر في أي شيء المتكلم ينظر في المعلوم، لكن لا من حيث ما هو معلوم بل من حيث أنه يعني يستعمل أنه وسيلة لإثبات عقيدة دينية أو نفي مثلا شبهة الشبهة الواردة عليهم وهكذا، فهو واضح إن شاء الله. فلا يقدح هذا الكلام لأنه لكل وظيفته. نرجع لصفحة 199 قوله وأفراده في حاشية دسوقي. قوله قبلها قوله بمعنى وجود إلى آخره، قوله بمعنى وجود أشخاص يعني الإضافة للبيان، أي أنه وجد في الخارج في ضمن أفراده، هذا جري على كلام الشارع. قوله وأفراده عطف تفسير وأفراده، لا قبليها يا ربي بعديها قال وأفراده اللي هو كلام الشارع، قال بمعنى وجود أشخاصه وأفراده، واضح الكلام؟ حاشية الدسوق الأولى بمعنى وجود إلى آخره حاشية على السعد، ثم قوله وأفراده حاشية على الخبيث. عطف تفسير وهذا بناء على حل الشارح له، حل الشارح له يعني تفسير وشرح الشارح لكلام السعد، والذي اختاره المصنف في شرح الشمسية، المصنف له شرح الشمسية سعد الدين، نعم لو حاشية كبيرة على الشمسية تسمى شرح الشمسية موجودة الآن طبعوها دار النور المبين رأيتموها في بعض طلاب الشيخ سعيد كأنه نشرها جزاه الله خيرا جاب الشيخ جاب نعم هذا يعني الكتاب كتاب مهم في الحقيقة وهو يعني لا يقل أهمية عن شرح الكتب على الشمسية والذي اختاره المصنف في شرح الشمسية ما قاله بعضهم إن معنى وجود الكلي الطبيعي في الخارج وجود أفراده في الخارج على صورة الكلي لا وجوده في ضمن أفراده وكلام المصنف هنا ظاهر في هذا والحاصل أن الكلية الطبيعية لا وجود له في الخارج استقلالا باتفاق لأن الموجود في الخارج لا يكون إلا جزئيا واختلف هل له وجود في خارج الأعيان في ضمن أفراده فيكون وجوده في الخارج تبعا لأنه جزء للأفراد الموجودة وجزء الموجود موجود وهذا ما قاله جماعة وتبعهم الشارح لاحظ الكلام وذهب آخرون إلى أن الكلية الطبيعية لا وجود له لا استقلالا ولا تبعا واختاره بعض المحققين قائلا لا نسلم أن الكلية جزء للجزئي الموجود في الخارج إذ لو كان جزءا له للزم أن يحل الشيء الواحد في أمكنة متعددة في آن واحد كيف هذا الإلزام؟ بالمصابيخ موجود في كل موجود في كل الضغط للمصابيخ فما معنى وجود الإنسان في زيد وعمر وبكر وإلى آخره فقد حل الشيء الواحد في أماكن متعددة في أزمان في آن واحد لأن الحيوان الكلي متحقق في زيد وعمر وبكر مختلفي المكان والأوصاف فيلزم أنه موجود في المشرق والمغرب وأنه أسود وأبيض وطويل وقصير وحي وميت وهذا باطل فلذا كانت تحقيق أن الكلية الطبيعية أمر اعتباري لا وجود له خارجا أصلا والموجود في الخارج جزئيات على صورة الكلية المرتسمة في العقل وأما قولهم في تعريف زيد إنه حيوان ناطق فهو تعريف ماهيته الاعتبارية للحقيقية لا الحقيقية بمعنى يعني الحقيقية قصده في ذلك رحمكم الله أنه الجزئي في الخارج المتحقق ليس فقط إنسان بالمعنى يعني لا فقط ماهية الإنسان بل هنالك له أمور أخرى مشخصات له تزاد على عليه أكمل قراءة هذا المبحث لوحدكم لاحظوا أيضا العطار السطر الأول الثاني الثالث وقد استدل الرازي في صفحة 199 رأيتموها وقد استدل الرازي في شرح الرسالة الشمسية يعني على وجوده بأنه جزء من هذا الحيوان الموجود في الخارج وجزء الموجود موجود هذا إذن الذي اختاره الخبيصي هو قول الرازي القطب الرازي في شرح الشمسية كما قلت لكم طيب لماذا يا إخواني الخبيصي يختار قول الرازي مع أنه يشرح كلام السعد أيوة لأنه الخبيصي افتحوا آخر الكتاب صفحة 435 يقول شفتوها 435 بقول فإني معترف بقلة البضاعة ورجلي في مضمار تلك الصناعة إذ لم يتيسر لي الاطلاع على الكتب المنطقية إلا على شرح الرسالة الشمسية فاستخرت منه اللي هو القطب الرازي فاستخرت منه المسائل على حسب ذهني ودهائي واستفدت منه الفوائد على قدر فهمي وذكائي فكتبتها في هذا الكتاب تبصرة لمن تبصر وتذكرة إلى آخره فهو رجل يقول أنني لم أطلع على الكتب المنطقية ولم أدرس كتب المنطق ولم أتعرف على مذاهبهم ولكن قرأت هذا الكتاب اللي هو شرح الرسالة الشمسية فهو يشرح كلام أو يشرح المنطق بما فهمه من الشمسية فبقي مقيدا بقيود القطب لاحظوا نكمل كلام العضل كلام العطار قال ورده المصنف رده المصنف يعني رده السعد في شرحه عليها يعني في شرحه على الرسالة الشمسية. عندكم الشمسية بشرح القطب وعندكم الآن الشمسية بشرح السعد، قارنوا بين الشرحين في هذا الموضع عندما يتكلم عن أنواع الكليات أو أقسام الكليات. الآن ورده المصنف في المصنف بشرحه عليها بأن لا نسلم أن المطلق جزء خارجي من الشخص بل ذهني، والجزء الذهني لا يجب وجوده في الخارج. وأيضا لو كان المطلق جزءا خارجيا من الأشخاص وهو معنى واحد لزم اتصافه بصفات متضادة ووجوده في زمان واحد في أمكنة مختلفة، لأن حصول الكلي في الخارج في المكان يوجب حصول أجزائه الخارجية فيه. والحق أن الكلية الطبيعية، هذا كلام مين؟ السعد. والحق أن الكلية الطبيعية موجودة في الخارج بمعنى أن في الخارج شيئا يصدق عليه الماهية التي إذا اعتبر عروض الكلية لها كانت كليا طبيعيا كزيد وعمر، وهذا ظاهر. وإليه أشار الشيخ اللي هو ابن سينا بقوله إن الطبيعة التي يعرض الاشتراك لمعناها في العقل موجودة في الخارج، وأما كون الناهية مع اتصافها بالكلية واعتبار عروضها لها اللي هو إيش هذا؟ الكلية العقلي موجودة فلا دليل عليه، بل بديهة العقل حاكمة بأن الكلية تنافي الوجود الخارجي. فظهر صحة ما قاله المحشي إن الشارح قد قرر كلام المصنف هنا بما مراده الاحتراز عنه، فأراد أن يحترز السعد أصلا في كلامه هنا في قوله والحق وجود الطبيعي بمعنى يعني بمعنى وجود أشخاصه. هذا الذي احترز عنه السعد هو وجود الكلي الطبيعي بمعنى كون الكلي جزءا من الشخوص الموجودة في الخارج. فأراد السعد الاحتراز عن هذا، فشرح الخبيصي كلام السعد بما أراد الاحتراز عنه. أكمل قراءة الحواشي فيه يعني مواضيع مفيدة في هذا. والله يبدو لي أنه الدسوقي ما ذكرش هاي العبارة في كلامي. لا، ربما عبد الحكيم والله أعلم. ليس عبد الحكيم. يقول أخ مرزا مرزا ممكن؟ لعله ربما لأنه الحواشي هي عندك أنت الشرح على الدواني، الحاشي عليه مرأة بالفتح السعيدي، وفي مرزا أظن له حاشي. الله أعلم. يكتب هنا وأجاب مرزا قبل معرفة على أي حال الآن نقرأ فصل في المعرفة والأقسام. قال فصل في المعرفة والأقسام. اعلم أن الغرض، انتهينا من هذه المسألة يا إخواني. طيب، اعلم أن الغرض من المنطق معرفة صحة الفكر وفساده، والفكر إما لتحصيل المجهولات التصورية أو التصديقية، فيكون للمنطق طرفان، تصورات وتصديقات، ولكل منهما مبادئ ومقاصد. فمبادئ التصورات الكليات الخمس ومقاصدها المعرف والقول الشارح. المعرف هو نفس القول الشارح، ولو سميته التعريف أيضا يجوز، ويسميه البعض الحد، يعني يطلقون الحد ويريدون مطلق التعريفات. والمصنف لما فرغ من مباحث مبادئ التصورات شرع في المقاصد فقط. الآن لاحظوا، هذا الكتاب مبني على أن الفكر يقع في التصورات كما يقع في التصديقات، خلافا لمين؟ للإمام الرازي كما قررنا. قال معرف الشيء ما يقال عليه، يعني يحمل على الشيء، ماشي، ما يقال عليه. يعني أنت زيد إنسان، زيد إنسان، قولك إنسان هذا يحمل على زيد، هذا ما يقال على زيد. فقال ما يحمل عليه لإفادة تصوره، لإفادة تصوره، يعني لا مطلق الحمل بل بقيد إفادة التصور. فقوله ما يقال عليه جنس شامل للمعرف وغيره، يعني شامل للتعريف ولغيره. وقوله لإفادة تصوره يخرج يخرج ما عدا ولا ينتقض بالجنس والعرض العام، مع أنهما يقالان على الشيء لإفادة تصوره، لأنه لا يراد التصور تصوره بوجه ما، وإلا لجاز أن يكون الأعم والأخص معرفا، لكنه لم يجوز كما تجد. الآن لاحظوا، عرف المعرف بماذا؟ قال هو ما يقال على الشيء، فهذا جنس للمعرف لإفادة تصوره، لإفادة تصوره جعله فصلا يخرج كل ما يحمل على الشيء ولا يفيد تصوره، ولا يفيد تصوره. فقال هل ينتقض، ما معنى انتقاض الحد؟ ثبات فساده من حيث اشتماله على الأركان المعرفة، هل يكون من أن يكون معرفة، يعني أن يكون غير مطرد أو غير منعكس؟ بالضبط، النقض عليه بأنه غير مطرد أو غير منعكس. فلذلك في عبارة العلماء مثلا يقول لك ويورد على طرده وأورد على عكسه، عرفت كيف؟ هو منقوض بكذا. يعني أنت لو عرفت الإنسان بأنه الحيوان، فهذا منقوض به بالفرس، فأنت تأتي بمثال لنقض، لنقض إيش؟ قلنا النقض يكون بالمثال، النقض يكون بالمثال، هذا قررناها عند البرهان، عند البرهان النقض يكون بالمثال، لكن البرهان لا يكون بالأمثلة. الآن بعد أن عرف المعرف بأنه هو ما يقال على الشيء لإفادة تصوره، قال هذا لا ينتقض، لا يقال إنه منقوض بماذا؟ بالجنس والعرض العام. إيش يعني الجنس والعرض العام؟ يعني من الكلية، يعني خلينا نعرف الإنسان نعرف الإنسان بالحيوان النار، أو نعرف الإنسان بأنه، أو نعرف، دعنا نعرف الإنسان مثلا، الإنسان هو الحيوان الناطق، ماشي الحال؟ طيب الحيوان الناطق الآن حملت على الشيء لإفادة تصوره، طب هل يحمل على الإنسان أنه حيوان فقط؟ نعم، نعم يحمل. هل يفيد كون، لو قلت الإنسان حيوان، هل يفيد هذا تصوره؟ نعم، بوجه ما يفيد تصوره. فقال لا ينتقض، لا تنتقض، لا ينتقض تعريفنا للمعرف بأنه ما يحمل على شيء لإفادة تصوره بالجنس، لأنه لأن الجنس أيضا يحمل على الشيء ليفيد تصوره بوجه ما، لأن المقصود ليس تصور الشيء بوجه ما، اللي هي طريقة المتقدمين كما سوف يبين بعد قليل، ولكن المقصود تصوره إما بذاتياته أو بما يميزه عن جميع ما هذا. واضح المسألة؟ فقال ولا ينتقض بالجنس والعرض العام، طبعا العرض العام أيضا نفس الشيء، يحمل على الشيء ويفيد تصورا من تصوراته لكنه بوجه ما، ولا ينتقض بالجنس والعرض العام، مع أنهما يقالان على الشيء لإفادة تصوره أيضا، لأنه لا يراد بالتصور هنا تصوره بوجه ما، وإلا لجاز أن يكون الأعم والأخص معرفا، لأن الأعم تعريف الشيء بالأعم يفيد تصوره بوجه ما، وتعريفه بالأخص أيضا يفيد تصوره بوجه ما، ولكن ليس هذا المقصود بإفادة التصور. قال لكنه لم يجز كما سيجي، بل المراد تصوره بكنه كما في الحد التام، أو بوجه يميزه عن جميع ما عداه من الماهيات، يعني كما في الحد غير التام والرسم، كما في الحد غير التام والرسم. واضح الكلام؟ في شيء مش واضح؟ طيب الآن كلام مستأنف، والجنس والعرض العام، الجنس والعرض، وإن أفاد تطور الشيء بوجه ما لكن لم يفيد عندكم، لم يفيد لم يفيد لم يفيد ولم يفيد يعني يفيد كتبها لم يفيد لكنهما لم يفيد تصوره بالكنه أو بوجه يميزه مع الدنيا المعدة. توضحت هذه النقطة؟ ماشي يا أخواني؟ يمشي على العبارة اللي بعدنا؟ ماشي. في حد عنده سؤال؟ قلنا في الحد الغير التامي أيضا يميز عن جميع ما عداه. إذا شو الفرق يعني بين غير التام والتام؟ يعني كلمة هذه العبارة غير التام والتام. الحد التام والحد غير التام يميزان الشيء عن جميع ما عداه من هو ماذا قال؟ قال والجنس والفرق. الآن الرسم التام والغير التام يميزان الشيء عن جميع ما عداه. أنا فهمت. يعني إذا شو الفرق الآخر يعني بين غير التام؟ التمام وغير التمام في الآن سنتدرس إن شاء الله الحد التام والحد غير التام ونقول إنه الحد التام هو مركب. حتى التام يكون مركبا من الجنس القريب والفصل القريب. لكن إذا قالوا فيه نوع نقص إذا إما فعلته بالفصل فقط فهو فيه نقص في التركيب، وإذا أيضا استعملت الجنس القريب فيه لا يكون قريبا يعني تماما من الحد، يكون يعني من المحدود يكون بعيدا قليلا. لاحظ عندما تقول الجسم مثلا الناطق، عرف كيف؟ فيه نوع عدم تمام، هذه جهة تمامية وغير تمامية. ممكن يعني. كلاهما يميز الشيء طبعاً، كلاهما يميز الشيء. نعم. لكن في لاحظ في الحيوان مثلاً عندما تقول الإنسان هو الحيوان الناطق، أنت تتكلم عن أخص ذاتياته مكوناته وأخص ذاتياته، لكن عندما تقول الجسم الناطق أنت تتكلم عن ذاتيات الجسم، هي من ذاتيات الإنسان كما قلنا لكم، لأنه ذاتي وذاتي الشيء هو ذاتي لذلك الشيء، الجسم هو ذاتي الحيوان لأن الحيوان هو جسم ناطق وجسم حساس متحرك بهذا الأخير، فالجسم هو من ذاتي من ذاتيات الإنسان ولكنه ليس أخص ذاتياته وأقربها إليه، عرفت كيف؟ فهذا النوع من النقص الذاتي. الأول بيكون أسرع يعني حصول المعنى للمعرض بيكون أسرع، أما نعم. الثاني بيكون في نوع من تطور الجسم ثم خروج الأفراد الأخرى وبقاء الناطق. نعم. إن شاء الله بنقرأ بعض الحواشي على هذا الكلام. طيب قال فيشترط أن يكون المعرف، الآن بدأ في شروط بعد أن عرف المعرف، عرف التعريف بيّن ما هو التعريف، الآن يريد أن يدخل في شروط الحد، شروط الحد أو المعرف. قال فيشترط أن يكون المعرف مساويا للمعرف بحيث يصدق كل منهما على جميع أفراد الآخر. واضح يا إخواني؟ لأنه قلنا أن الكليان المتساويان هما إيش؟ كل منهما يصدق على جميع أفراد الآخر، فألف وباء كليان متساويان بمعنى أن كل ألف باء وكل باء ألف، فلكي يصدق جميع على يصدق الحد على جميع أفراد المحدود لا بد أن يكون مساويا له. إذن أول شرط هو المساواة، وكذا يشترط أن يكون أجلى وأوضح من المعرف، أجلى وأوضح من المعرف، وإنما اشترط أن يكون مساويا لأنه لا يخلو من أن يكون، لا يخلو من أن يكون نفس المعرف أو غيره، لا تبيل إلى الأولين، لا تبيل إلى كونه نفس المعرف، لأن المعرف معلوم، لأن المعرف معلوم قبل المعرف، لأن المعرف معلوم قبل المعرف، والشيء لا يعلم قبل نفسه، فتعين أن يكون المعرف، فتعين أن يكون غير المعرف. ماذا يقول هنا؟ يقول إنه التعريف لا بد أن يكون مساويا، واضح؟ ولا يجوز أن يكون عين المعرف. الإنسان إنسان. أو كما تقول الإنسان إنسان. لماذا لا يجوز؟ قال لأن المعرف يجب أن يكون أوضح وأجلى وأقرب إلى الإنسان ومعلوم عند المعرف وعند المعرف. المعرف عنده ماذا يعبرون في الأصول؟ يقولون الحاد والمحدود له أو مش زيين. عند الحاد يجب أن يكون أجزاء الحد معروفة عنده وأوضح عنده من المحدود، واضح؟ فالمعرف الآن، المعرف بمعنى أجزاء المعرف، والمعرف في جملته يعني المركب من أجزائه يجب أن يكون أوضح وأجلى من المعرف. فهمين هذه النقطة؟ فلا يجب أن يكون هو هو، ولو كان هو هو وقلنا إنه يجب أن يكون المعرف سابقا في وجوده على أفراد المعرف، وجب لزم من ذلك أن يكون الشيء سابقا على وجود نفسه. واضح؟ إذا كان المعرف هو واحد المعرف، توضحت هذه النقطة ولا لا؟ واضح سيدي؟ قال أجلى وأوضح من المعرف، وإنما اشترط أن يكون مساويا له، يعني مساويا، يعني اشترط أن يكون المعرف مساويا له يعني للمعرف، لأنه لا يخلو من أن يكون نفس المعرف، يعني لأن المعرف لا يخلو، لأنه الهاء المعرف، لأنه يعني لأن المعرف لا يخلو من أن يكون نفس المعرف أو غيره أو غير المعرف. لا سبيل إلى الأول، يعني لا سبيل إلى كونه عين المعرف، لأن المعرف معلوم قبل المعرف، معلوم قبل المعرف، والشيء لا يعلم قبل نفسه، فتعين أن يكون يعني المعرف غير المعرف. واضح الدليل. قال ثم ذلك الغير، ثم ذلك الغير لم يجد أن يكون أعم ولا أخص لما سنذكره، لما سنذكره. أرجع المسألة، أرجع بحثا للمسألة قليلا. قال فتعين أن يكون مساويا أجلى، مساويا أجلى. يعني إذن أول شيء إذا كان مساويا فإما أن يكون عينه أو أخفى منه أو أجلى منه، واضح؟ فاشترط اشترط أن يكون أجلى منه، اشترط أن يكون أجلى منه، وأن يكون يعني مساويا وأجلى منه، مساويا وأجلى منه، ولا يجوز أن يكون نفسه ولا أخفى منه. إذن بهذا القيد كونه أجلى، أول شيء قال مساويا ثم احترز عن كونه نفسه واحترز عن كونه أخفى منه، فقال مساويا وأجلى. واضح الكلام؟ وإذا اشترط أو اشترط أن يكون مساويا أجلى فلا يصح التعريف بالأعم والأخص، فلا يصح التعريف بالأعم والأخص اللي هي طريقة المتقدمين، والمساوي معرفة والأخفى. لاحظ إذا اشترطنا كونه مساويا أجلى فلا يجوز التعريف بإيش؟ بالأعم والأخص. لماذا؟ لأنه ليس بأجلى الأخص، يعني الأخص لا يشمل الأخص والمساوي معرفة والأخفى. لاحظ يعني لاحظ قولنا أجلى يخرج الأعم والأخص والمساوي معرفة والأخفى. قال وإنما لم يجد بالأعم لأن المقصود من التعريف إما تصور المعرف بالكن أو بوجه يميزه عن جميع ما عداه، والأعم لا يفيد شيئا منهما. الحقيقة الأعم أخفى ولا أجلى من الأخص؟ أعم أخفى. أخفى؟ إذا كان المعرف وسيلة خاصة مثلا. الأعم المفروض أنه أجلى وأوضح في الحقيقة من الأخص. يعني الأعم من الشيء، الأعم من الشيء في الحقيقة أفراده أكثر منه، وبالتالي يكون أجلى وأوضح منه. ويطلق عليه خطأ. لكن لا نعرف تحديده يعني. نعم إذا أخذ قد يكون مخطئ رأسا أصلا، قد لا يكون هو الأخص أصلا. نعم لكن قصدي هنا كلام السعد قال أجلى فلا يصح بالأعم والأخص والمساوي معرفة والأخفى. فالآن نريد أن نخرج قوله فلا يصح كأنه يبني على الأجلى، فلعلة كونه أجلى، لعلة اشتراط كونه أجلى أخرج الأعمية والأخصية والمساواة في المعرفة والأخفى. فنريد أن نعرف توقف ذلك، يعني كيف تكون الجلاء مخرجا للأعم، الأجلى مخرجا للأعم، والأجلى مخرجا للأخص، والأجلى مخرجا للمساوي معرفة وللأخفى. نعرف هذه المسألة. فقال إنما لم يجز بالأعم لأن المقصود من التعريف إما تصور المعرف بالكنه أو بوجه يميزه عن جميع ما عداه، والأعم لا يفيد شيئا منهما. لاحظ هنا مش واضح وجه كونه أجلى يعني في إخراج العام، ولا شو رأيكم؟ هل يجب أن نرجع يعني معنا إلى هذه الخمسة يعني؟ لا أنا بقول إن السعي الضارب يجب أن يكون أجلى فلا يصح، فلا يصح بالأعم والأخص والمساوي معرفة والأجل والأخص. فجعل اشتراطهم الأجلى علة في فاطحة إذا كان كذلك فلا، فلا نعم عرفت كيف؟ لأن تعريف الأعم يعني في الأعم إذا كان المعرف أعم من المعرف فإنه يشمله ويشمل غيره، فلم يستثر يعني من المقصود وضبط يعني معرفة حقيقته لأنه مختلف بغيره. إذا فعلا كان أعم، إذا كان أعم فلا يكون أجلى، هذه النقطة. هذه النقطة إذا كان أعم منه فإنه يشمله ويشمل غيره فلا يتجلى لنا، فبضل فيه نوع خفاء. فليست القضية قضية إنه نظر إلى أفراد أعم منها أكثر فتكون أقرب إلى النفس وأعرف، ليست من هذه الجهة، بل من جهة اختلاطه مع غيره. هذه النقطة. والله أعلم نظر جيد يا شيخ محمد. نعم ترتيب سيدي هذا يعني مقصود الأعم والأخص بحسب الجلاء يعني كلة الجلاء، فالأعم كلة الجلاء فيه ليس ككلتها في الأخص، فكأنه بالعم لا ترتبهم على شيء. يعني الأعم إيش يعني أقل شيء جلاء هو الأخوة الأخفى، ثم أقل يعني خفاء من الأخفى هو المساوي، ثم أقل خفاء الأخص والعم ثم الأعم. ممكن يكون في قطع من هذا الترتيب. قال وإنما لم يجز بالأخص، إذا فهمنا لماذا لم يجز بالأعم. قال وإنما لم يجز بالأخص لأنه أقل وجودا في العقل، وما هو أقل وجودا في العقل يكون أخفى. وإنما لم يجز بالمساوي معرفة، واضح كيف يكون إذا كان أخفى لا يكون أجلى، واضح. وإنما لم يجز بالمساوي معرفة لأن المعرف يجب أن يكون أقدم من المعرف، وما يساوي الشيء في المعرفة والجهالة لا يكون أقدم معرفة، فلا تعرف الحركة بما ليس بسكون لتساوي الحركة والسكون معرفة وجهالة. فإن من عرف أحد من عرف أحدهما عرف الآخر، فإن من عرف أحدهما يعني أحد الحركة والسكون عرف الآخر، ومن جهل أحدهما جهل الآخر. وإنما لم يجز بالأخفى لأن المساوية لما لم يصح بالأخفى بطريق الأولى فالأخفى بطريق الأولى، إذن لأن المساوية لما لم يصح فالأخفى بطريق الأولى لا يصح. واضح يا إخواني؟ هل اشتراط التساوي لا يكفي أن يخرج الأخص؟ يعني نشترك صح؟ نشترك التساوي يعني لازم يكون مساوي. فهذا الاشتراط يعني كاف لإخراج عدم كوني الأخطاء. لو قلنا المساوي في الظهور والخطاء نعم يخرج الأخطاء كاف لإخراج الأخطاء. لا كاف بس لا غير كاف المساوي. لماذا؟ لأنه قد يكون هنالك مساو قد يكون هنالك مساو وأخطاء في نفس الوقت. أنا سألت عن الأخف. نعم. مش الأخف. الأخف يخرج الأخف. نعم. المساوي يخرج الأخف. المساوي يخرج الأخف. نعم. لأنه أخف منه فلا يكون مساويا منه. أما الأخف لا. لا يخرج الأخف. لأنه قد يكون مساويا منه. نعم. قال والتعريف بالفصل القريب. الآن بدأ يتكلم في المعرفات ما هي بعد أن ذكر شروطها. قال والتعريف بالفصل القريب حبا. كان لاحظ في السلم بحث الشروط أكثر. قال وشرطه الإيجاب في وشرط كل أن يرى مضطردا منعكسا وظاهرا لا أبعد ولا مساويا ولا تجوز بلا قرينة بها تحرز ولا بما يدرى بمحدود ولا مشترك من القرينة خلا وعنده من جملة المردود أن نذكر الأحكام في الحدود ولا يجوز في الحدود ذكرها وجائز في الرسم فلما رأوا. إذا بحث المسألة بأوسع مما بحث هنا لكن لعله ذكر جوامع المسائل اللي من أجلها يعني ترد تلك الأمور الشروط الأخرى ترد إليها. ذكر جوامع الشروط التي يمكن رد بقية الشروط إليها. قال والتعريف بالفصل القريب حد وبالخاصة رسم. فإن كان الفصل القريب أو الخاصة مع الجنس فتام. واضح؟ إذا كان الفصل القريب مع الخاصة أو مع الجنس القريب فتام. هذا التام إما حد إن كان بالجنس والفصل القريبين وإما رسم إن كان بالخاصة والجنس القريب. واضح الكلام؟ وإلا أي وإن لم يكن كل واحد من الفصل والخاصة مع الجنس القريب بل يكون وحده أو مع الجنس البعيد فناقص. طبعا بل يكون وحده على مذهب من؟ على مذهب من يجيز التعريف بالمفرد. على مذهب من يجيز التعريف بالمفرد. من المناطق من لم يجيز التعريف بالمفرد فقال لا يجوز أن يكون تعريف بالفصل فقط ولا بالخاصة فقط بل لابد من تركيب الحد. قال فناقص إما حد إن كان بالفصل القريب وحده أو به وبالجنس البعيد وإما رسم إن كان بالخاصة وحدها أو بها وبالجنس البعيد. فالمعرف أربعة أقسام. الأول الحد التام وهو بالفصل والجنس القريبين. الثاني الحد الناقص وهو بالفصل القريب وحده أو به وبالجنس البعيد. الثالث الرسم التام وهو بالخاصة والجنس القريب. الرابع الرسم الناقص وهو بالخاصة وحدها أو بها وبالجنس البعيد. ولم يعتبر التعريف بالعرض العام فلا يصلح معرفا لقصوره عن إفادة التعريف ولا جزء معرف. يعني لا لم يعتبر التعريف بالعرض العام وحده ولا كونه جزء معرف يعني لم يعتبروه جزءا في التعريف ولا معرفا وحده. لماذا؟ لأنه لو كان جزءا لكان إما مع الخاصة أو الفصل. لو جعلنا العرب العام جزءا فماذا يكون معه؟ نريد هو هذا عام فنريد أخص منه مثل ما نأتي بالجنس فنقول الحيوان ثم نأتي بالناقص الفصل يفصله عن أفراد عن بقية الماهيات المشتركة معه في جنس واحد. صح ولا لا؟ احنا قلنا ان الفصل يفصل أفراد الجنس الواحد إلى أنواع. الآن لو استبدلنا الجنس بالعرب العام، فالعرب العام عرب عام يعني قد يعم عدة أجناس حتى. الآن نريد أن نعين المانيات المعينة، بماذا نعينها؟ إما نعينها بخاصة أو نعينها بفصل، ولا يجوز أن نعينها بجنس، ولا يجوز أن نعينها بنفس النوع لأنه هو المطلوب أصلاً. لاحظ، إذا بقي عندنا من الكليات، الكليات خمس: جنس وفصل وعرض ونوع وخاص. إذا استبدلنا الجنس بالعرض العام فصار عندنا عرض عام. ما الذي سيميز أفراد هذه المعية؟ إما النوع، إما الخاصة أو الفصل. واضح الكلام؟ قال: ولا جزء معرف، لأنه لو كان جزءا يعني المعرف لكان إما مع الخاصة أو الفصل، ولا فائدة في ضمه مع أحدهما، فلهذا سقط العرب العام من الاعتبار في التعريفات. الآن نشوف ماذا قال المحشون على لماذا لا فائدة في ضمه مع أحدهما. يعني قال علة الخبيث، يقول علة عدم قبولهم لكون العرض العام جزءا في التعريف مكان الجنس هو عدم، لأنه لو كان جزء تعريف لكان الذي يميز الماهية ويفصلها عن غيرها من الماهيات مركبا معه إما الفصل أو الخاصة. فقال: ولا يفيد ضم الفصل أو الخاصة للعرض العام. لماذا؟ لماذا لا فائدة في ضمه؟ هذا هو السؤال. ننظر إلى الحاشية الدسوقي الفصل الثالث، وقوله: ولا فائدة إلى آخره. رأيتموها؟ نعم. وقوله: لا فائدة إلى آخره، يعني في ضمه مع أحدهما، يعني مع الفصل أو الخاصة، أي لأن الغرض من التعريف إما التمييز التام أو الاطلاع على الذاتيات، والعرض العام لا يفيد شيئا منهما، يعني لا يفيد الاطلاع على الذاتيات العرض العام، ولا يفيد التمييز. وحينئذ فلا فائدة في ضمه مع أحدهما. التمييز المعرف، التمييز التام إنما يحصل بأحدهما، وصار ذكر العرب مع أحدهما، العرب العام يعني مع أحدهما، مستغنى عنه. وقوله: لكان إما مع الخاصة أو الفصل، أي لا مع الجنس، لما علل به من عدم صلاحيته معرفا. والحاصل أن العرض وحده أو مع الجنس قاصر عن إفادة التعريف لعدم إفادة التمييز التام. وإذا ضم للخاصة أو للفصل فالتمييز التام إنما حصل من الخاصة أو الفصل، والعرض لا فائدة فيه. يعني ما فائدة قولك مثلا الماشي الناطق؟ لو عرفت الإنسان بالماشي الناطق ما فائدة الماشي؟ لاحظ، لم تفيد شيئا. لاحظ كيف؟ نعم. إذا استعمل الفصل القليل الفصل بعيد في التعريف، نعم، هل هذا يكون تعريفا؟ نعم، لا يكون تعريفا. فصل بعيد فقط. لا لا، يعني مثلا جنس بعيد فصل بعيد، هل هذا يمكن أن يكون تعريفا؟ لا نصل به إلى حد. نعم، لا لأنه جزء، يعني هات فصل بعيد مثلا من الإنسان النامي بالفول، إيش بالفول؟ يعني محرك بالإرادة، محرك بالإرادة يصل إلى الحيوان فقط، صح؟ فلا، المقصود من المقصود من التعريف من المعرف أن يكون جامعا مانعا، شرطه أن يكون جامعا مانعا. تمييز ثاني، نعم، يجب أن يميزه عن جميع المعرفة. فالفصل البعيد يدخل غيره من الماهيات. نعم. قال: واعلم أن المتأخرين اعتبروا في التعريف أن يفيد تطور المعرف إما بالكنه أو بوجه يميزه عن جميع ما عداه، فلهذا شرطوا المساواة بين التعريف والمعرف، وأخرج الأعم والأخص عن صلاحية التعريف أصلا، فالتعريف سواء كان تاما أو ناقصا لم يجوز للأعم والأخص عندهم. وأما المتقدمون فاعتبروا التصور بالكنه أو بوجه ما، سواء كان التصور بوجه يميزه عن جميع ما عداه أو عن بعض ما عداه، والامتياز عن جميع ما عداه ليس بواجب عندهم، فلهذا جوزوا التعريف بالأعم والأخص، لكنهم خططوا هذا الجواز بالتعريف الناقص دون التام كما قال إلى آخره. أنا ما نريده هنا، لاحظ طريقة المتقدمين، طبعا طريقة المتقدمين أيضا طريقة فيها تحقيق قوي، إنه هل يمكن إذا مثلا ما الإنسان حيوان، لاحظ ما الإنسان ناشئ، هل يفيدك نوع تمييز له؟ طبعا. نعم. هل يفيدك نوع تصور له؟ نعم. فقالوا هذا حد، هذا تعريف ناقص، هذا رسم ناقص، أو هذا لاحظ كيف. فإذا أفادنا تعريف على الأقل إخراج غيره. بالضبط، أخرج لا لا لا يشترط في الناقص، في المعرفات الناقصة اللي هو في الحد الناقص وفي الرسم الناقص، لم يشترط أن يخرج جميع يميزه عن جميع ما عداه، بل عن بعض ما عداه عند المتقدمين. فقالوا هذا كاف في إحداث صورة ما عن هذا الشيء، فهذا يكفي، ليس يعني تعريفا تاما بل هو ناقص. قال وقد أجيز في التعريف الناقص أن يكون أعم من المعرف، وهذا إشارة إلى مذهب المتقدمين وهو الصواب عند المحققين. لاحظ، وهو الصواب عند المحققين. فإن قيل كما أجيز في التعريف الناقص كون المعرف أعم، كذلك أجيز أن يكون أخص، فلما تركه المصنف؟ قلت لأن قرب الأخص إلى المعرف أكثر من قرب الأعم، فإذا جوز التعريف بالأعم فتجويز الأخص بطريق الأولى، فلهذا لم يذكره اعتمادا على فهم المتعلم واختصارا في العبارة. وهذا كما قال في تعداد ما لا يقع معرفا فلا يصح بالأعم والأخص أو المساوي معرفة والأخفى، فترك المباين مع أنه لا يقع معرفا أيضا، وإنما تركه بناء على أن التعريف لما لم يجد بالأعم فالمباين بطريق الأولى. لاحظ، لأنه في غاية البعد عن المعرف. والحاصل أن التعريف بالأعم والأخص لم يجد عند المتأخرين مطلقا، أي في التعريف التام والناقص، وعند المتقدمين لم يدرس في التعريف التام أيضا، وأما في الناقص فجائز. نشوف حاشية الشرنوبي على هذا التعليق الذي علقه، أو على هذا التعليل الذي علله الخبيث. طبعا يعني انا استمتع احيانا وانا اقرا تعليقات الشرنوبي، لانه شديد يعني على جميع. قال قول الشارح قلت الى اخره، حاصله انه يلزم من جواز التعريف بالاعم جوازه بالاخص، لانه كلما وجد الاخص وجد الاعم ولا عكس، وهو لا يدفع الايراد، إذ دلالة الالتزام مهجورة في البيان، ولذا لم يكتفي فيما مضى بالمساوي معرفة عن الأخفى كونه أولى منه كما لا يخفى. طيب، قال كاللفظي. الآن هنالك أيضا تعريف لفظي، قال كاللفظي أي كالتعريف اللفظي، إنه يجوز أيضا بالأعم والأخص، وهذا أظهر في الحقيقة. لاحظوا التعريف اللفظي مثل يعني التعريف اللفظي له صور كثيرة في الحقيقة. من أهم صوره ما نجده في القاميس ومعاجم اللغة. فلاحظوا تعريف المفردات كثيرا ما يقع بالأعم. فالتعريف اللفظي لا إشكال فيه أن يكون بالأعم. إذا شو كذا مثلاً يعني شيء أعم يمكن أن يشتهر عند الناس، يعني هذا يكون أعرف من الأخص، ولذلك يعني نعم مثلا إذا كان يشتهر عند الناس يعني مثلا ما هي الصفيحة سيف، مثلا ما هي كذا عرفت كيف المهند سيف، ما هو الصارم سيف. مع انه في اللغة يعني هذه قواميس اللغة تجد هذا الكلام، مع انه هنالك فروق دقيقة بين هذه المعنى. وعلى المفسرين على من يشتغل بالتفسير ان يلاحظ هذا الملحظ، انه قواميس اللغة لا تحقق المعاني، قواميس اللغة لا تحقق المفردات معانيها، بل تعرف بالأعم وبالأخص كثيرا. فنادرا ما تجدوا يعني ما تجدون تحقيقا للمعنى اللغوي في نفس القاموس، فيريدون اللفظة ويريدون لها استعمالات هذه اللفظة والى اخره، وتعريفها بمرادفات والى اخره، لكن تحقيقها يجب ان يبحث في كتب اخرى، في كتب التفسير، في بعض كتب التفسير يعني التي حققت، في كتب الفروق اللغوية، في مثل هذه الكتب، في مثلا تحقيق المصطفى، وقلت لكم عن هذا الكتاب كتاب مهم، وغيره من الكتب التي يعني كتب فقه اللغة مثلا، كتاب فقه اللغة مثلا للتعالي. أمثال هذه الكتب هي التي بينت الفروق الدقيقة بين الكلمات، وأنه بحسب ما يقوله المحققون أنه لا ترادف أصلا في اللغة، حقيقة لا ترادف في اللغة، بل كل كلمة لها معنى يختلف عن المعنى الآخر. واضح يا أخواني؟ فالتعريف بالأعم وبالمرادف وبالأخص هذا كثير في كتب في قواميس اللغة، وهو تعريف لفظي في الحقيقة، تعريف لفظي. إذن التعريف المعجمي، التعريف المعجمي هو من أقسام التعريف اللفظي. نعم. فهل معتبر سيد من المنطقيين؟ نعم، هو تعريف لفظي، هو تعريف لفظي، لكنه ليس تعريفا حقيقيا، لأن التعريف الحقيقي هو الذي يميز الماهية عن جميع ما عداها من الماهيات، لاحظ، أو يعينها بذاتياتها. فالمعتبر عندهم حد تام ورسم تام وحد النقص ورسم النقص، هذا هو المعتبر عندهم بالتعريف. أما هذا الذي يعني التعريف اللفظي، هو تعريف لفظي بمعنى أنه إبدال لفظ بلطيف برديف من مرادفاته التي تكون أشهر عند المعرف له أو المحدود عنده، فتصوره نوع تصور له فقط، عرفت كيف؟ لكنه ليس تعريفا حقيقيا، فالتعريف اللفظي ليس تعريفا حقيقيا. واضح الكلام؟ لذلك سمي لفظيا، أي كالتعريف اللفظي فإنه يجوز أيضا بالأعم والأخص، وهو أي التعريف اللفظي ما يقصد به تفسير مدلول اللفظ بأن لا يكون اللفظ واضح الدلالة على معنى فيفسر بلفظ أوضح دلالة على ذلك المعنى، كقولنا الغضنفر الأسد. يعني ما الغضنفر عندما لا يعرف الغضنفر؟ هذه كلمة أخفى من الأسد، فنقول له الأسد. ما العقار؟ الخمر. وليس هذا تعريفا حقيقيا يراد به إفادة تصور غير حاصل، إنما المراد تعيين ما وضع له اللفظ من سائر المعاني ليلتفت إليه، ويعلم أنه موضوع بإزائه، وحاصله أن يقصد به تفسير صورة حاصلة من بين سائر الصور بأنها المرادة باللفظ كذا. واضح يا إخواني؟ ذكرت لكم عند دراسة السلم أقسام يعني بعض التعريفات اللفظية، قلت لكم التعريف المعجمي، وقلت لكم أيضا التعريف إيش؟ التعريف بالتقسيم، التعريف بالتقسيم هذا من التعريف اللفظي، والتعريف إيش؟ بالمثال، التعريف بالضبط، بضده، بالأضداد، بالمثال، بالضد وبالمثال، هذا تعريف لفظي. هنالك شيء يسمونه التعريف الإجرائي أيضا، هو تعريف لفظي. ما يعني ما معنى التعريف الإجرائي؟ عمليا يعني. عمليا عمليا تقول procedure يعني. تقول مثلا ما ضربت لكم مثالا، قلت ما هو مثلا المحلول الحامضي؟ يقول المحلول الحامضي، لاحظ الآن سوف يعرفه بطريقة لا ينفذ فيه إلى ذاتياته، ولا يتكلم عن ذاتياته ولا عن صفاته التي تميز، وإنما يأتي بصورة إدرائية بها تتعرف على ذلك المحلول. فتقول ما المحلول الحامضي؟ قال هو الذي إذا وضعت فيه ورقة مثلا دوار الشمس تحولت من اللون الأزرق البنفسجي إلى اللون الأحمر مثلا، لاحظ أن هذا إجراء تقوم به، لاحظ كيف، لكنه لا يتكلم عن ذاتيات وصفات الشيء، لا ينفذ إلى صفات الشيء. فهذا تعريف يسمى تعريفا إجرائيا. توضح مفهوم التعريف الإجرائي؟ إذن هنالك تعريف بالضبط، تعريف بالمثال، تعريف بالتقسيم، تعريف معجمي، وتعريف اللهم صل على محمد. الإجرائي هذه كلها تدخل في مسمى التعريف المفهوم. نبدأ التطبيقات، نقرأ شوية التطبيقات. طيب تحبوا تقطعوا هذا حتى يكون التطبيقات لوحدها؟ تمام. هذا آيباد 2 3 3 نزل هو؟ نعم. من اشتريت منه؟ لا من أمان من الفري؟ نعم. أنا آخر علمي هو كم جاليا؟ له مدة فري؟ معلومات قديمة. أنا اشتريت 2 والله، فري بعد ما نزل. يعني بدك تحط زاوية ثانية طريقة يعني واحد. سبورة على أساس سبورة. إذا كنت خير إن شاء الله. إذا كنت بشيء حتى. كيف تصيغات يعني أكثر شوفوا شو بقول الصفحة 223 العطار. هذا لاحظ في خاتمة مبحث التصورات ذكر العطار قصة. لاحظوا صفحة 222 قال وإلى هنا في آخر ما بعد قوله إن السلاح جميع الناس تحمله وهي تحمل ذوات المثل للسبع. قال وإلى هنا انتهى بنا الكلام على قسم التصورات. وقبل الإتمام وقع بمصر حوادث هائلة مزعجة، منها المطر الشديد المتوالي الذي تهدم منه مواضع كثيرة وتعطلت الناس بسببه عن قضاء أغراضهم، والحريق الذي بالقلعة وبها أمكنة فيها بارود فهدم البارود يعني عند انفجاره واحتراقه معظمها وأهلك خلقا كثيرا وحيوانات وأمتعة، وفجت منه مصر مرتين، مرة بعد المغرب والثانية أول الساعة الخامسة، بل تحدث الناس بوصول هذه الرجة إلى القرى البعيدة، وعجز الناس عن إطفاء النيران تلك الليلة. ثم في اليوم الثاني تكاثرت الدولة والناس وأخذوا في إطفائها واستمرت ليلتين ويومين. لاحظوا ليلتين ويومين الحريق. ولولا لطف الله وعنايته ورحمته بالأمة المحمدية لهلكت مصر بأمتها وأهلها، بل وتعدى ذلك إلى كثير من القرى كما أخبر بذلك أهل الخبرة، فإن النار وصلت إلى موضع البارود الكبير المسمى بالجبخان. جبخان هذا بالتركية. هي إيش الجبخانة؟ دار السلاح. يقال إنها تحتوي على 200,000 قنطار من البارود. لاحظ كمية البارود التي كانت. كان شيء برادة. نعم. وخرج معظم الناس من دورهم إلى أطراف البلد وضواحيها وقراها، وتركوا بيوتهم خالية، وكان الكرب عظيما هائلا تقصر العبارة عن شرحه، فإن الأحجار العظيمة تطايرت. تخيل أحجار عظيمة تطايرت في الجو بقوة البارود ونزلت كأنها المطر، فكم أهلكت وخربت. ثم جاء الطاعون بعد ذلك. تخيل أول شيء مطر ثم البارود ثم الطاعون. ومات من أهل العلم جماعة ومرض البعض، والبعض فر إلى بلاده، وصار من بقي ما بين عائد مريض ومشيع، يعني عائد مريضا يعني ومشيع، عائد مريضا ومشيع جنازة أو مشيع جنازة، إما تقرأوها بين عائد مريضا ومشيع جنازة أو عائد مريض ومشيع جنازة ومشغول بخدمة من مرض عنده. والأفكار تكدرت والهموم تكاثرت والأوهام غلبت، وكان إيش عندكم معنا في ابتداء إقراء الكتاب جماعة كثيرة من أذكياء الطلاب قلوا جدا، وصارت أفكارهم لذلك الحادث غير قابلة للبحث في غوامض المسائل المحتاجة لصفاء الفكر وعدم شغل البال، وفكري أنا أيضا كذلك لتمريض عيالي وخوفي على أحبابي وحزني على من مات منهم وإشفاقي على المتمرضين. أسأل الله سبحانه اللطف ولهم وللمسلمين، واجتماع هذه الأسباب هو الذي أوجب لي الوقوف على هذا القدر، فإن جلى هذا الحادث يعني وقف على نصف الكتاب، فإن جلى لي هذا الحادث وكانت العمر بقية شرعنا في القسم الثاني مستمدين الإعانة من الله، وإن كنا من الزاهدين مع هذا الوفد فعسى أن يأتي بعدنا من يوفقه الله للإتمام، والله يرزقنا حسن الختام بمنه وكرمه آمين. تم في يوم السبت النصف الثاني من شهر شعبان عام 39 بعد 1239. إذن هذه الحوادث حصلت قبل حوالي 200 سنة. نعم. قبل حوالي 200 سنة في مصر حرمها الله. نعم. هذه القصص يعني مهمة أحبها جدا. أتم الكتاب. نعم. هو رجع قال الحمد لله رب العالمين وكمل. نعم. النصف الثاني رحمه الله. لكن يعني لجسامة هذه الأحداث فعلا كما وصفها يعني شيء عجيب، مطر ثم حرائق بسبب البارود ثم طاعون، يعني شيء غريب. المقصود الثاني في التصديقات قال ولما وقع الفراغ من مباحث التصورات مبادئها ومقاصدها شرع في التضبيطات ولها أيضا مبادئ ومقاصد. فمبادئها القضايا وأقسامها وأحكامها، ومقاصدها القياس والحجة، ولا بد من تقديم المبادئ لتوقف المقاصد عليها. فلذا قدم القضايا وقال في تعريفها. يعني عندكم الآن أنتم في مستوى أفضل مما يعني المبتدئين تعرفون كثيرا من الأشياء، ثم وضحنا هذه المسائل بالتفصيل في شرح السلم. فإن شاء الله يعني نتكلم في غوامض المسائل إن وجد. وقال في تعريفها: القضية قول يحتمل الصدق والكذب، قول يحتمل الصدق والكذب. طبعا احنا ذكرنا قيدا مهما في السلم هو لذاته، لتدخل القضايا الكاذبة المقطوع بكذبها، وليدخل الكلام المقطوع بصدقه أيضا اللي هو الأخبار أو المقطوع بصدقها كخبر الله سبحانه وتعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم مؤيد المؤمنين. البعض يكتفي بالصدق فقط، يحتمل الصدق قال يحتمل الكذب. نعم، لو قال احتمل الصدق يكفي، ولو قال لأنه احتماله الصدق معناه احتمال الكذب، واحتمال الكذب أيضا احتماله الصدق. قال: فالقول وهو اللفظ المركب أو المفهوم العقلي المركب جنسه. لاحظ عندنا قضية ملفوظة وقضية مذهونة في الذهن يعني معقولة. فإذا تكلمنا عن القضية الملفوظة فهنا يضبط عليها بأنها اللفظ المركب الذي يحتمل الصدق والكذب، وإذا تكلمنا عن القضية المعقولة لا يكون هنالك ألفاظ. زيد عالم، هذا تكلمنا به، هذا يحتمل الصدق والكذب فهو قضية. لكن إذا تصورناها في عقولنا فقط دون التلفظ بها فهي فقد ثبتت هذه القضية المركبة في العقل فقط، ليس من ألفاظ مركبة بل من معاني، لأنه ليس في الذهن ألفاظ، هناك ألفاظ متخيلة، لكن إحنا نتكلم عن المعنى، نتكلم عن المعنى هنا. فالمعاني إذا نظرنا إلى معنيين وبينهما نسبة بحيث يمكن أن يقال لهذا المركب المعقول إنه صادق أو كاذب في الذهن فهي قضية ذهنية أو معقولة. قال: فالقول وهو، لاحظ القول يطلق على أمرين، على اللفظ المركب أو المفهوم المركب في العقل، فهذا يسمى قولا وهذا يسمى قولا. لاحظ لأن القول أعم من كونه لفظيا في الحقيقة، لأن الكلام أعم من كونه لفظيا، هناك كلام نفسي أليس كذلك؟ نعم. قال: فالقول وهو اللفظ المركب أو المفهوم العقلي المركب جنس يشمل القضية وغيرها من المركبات التقييدية والإنشائية والخبرية. والخبرية المشكوكة، حطوا لي خط تحت الخبرية المشكوكة. لاحظوا لأنه في الحقيقة الخبرية المشكوكة ضمن القضية، فهو الآن سوف يخرجها. وقوله يحتمل الصدق والكذب فصل يخرج ما عدا القضية، وانطبق التعريف عليه. فإن قيل الآن لما تكلم عن المشكوكة قال: فإن قيل الخبرية المشكوكة محتملة للصدق والكذب فتكون داخلة في التعريف، وهذا هو الحق في الحقيقة. قلت: المحتمل للصدق والكذب هو الحكم، والمشكوكة عارية عن الحكم كما عرفت في صدر الكتاب، فتكون خارجة، فتكون خارجة. واعلم أن إطلاق الخبر على المشكوك ليس بالحقيقة، لأن الخبر ما يحتمل الصدق والكذب، والمشكوك ليس كذلك بل بالمجال، إما باعتبار أن صورته صورة الخبر، أن صورته صورة الخبر، أو باعتبار اشتماله على أكثر أجزاء الخبر، ثم القضية ما حملتها شخصيا. الآن هل هذا الكلام دقيق في الحقيقة؟ لاحظوا يا أخواني الكلام، القضية نحن نتكلم عن موضوع ومحمول أو مقدم وتالي، بينهما النسبة أو بينهما يعني بينهما نسبة معينة، صح ولا لا؟ نعم. خلينا نتكلم في القضية الحملية لكونها أوضح. عندما تقول ألف يا باء زيد عالم ماشي الحال. الآن أنت هذه تحتمل أن تكون القضية صادقة أو كاذبة صح ولا لا؟ هذا أمر، هذا أمر يعني احتمالها لكونها صادقة أو كاذبة أمر، وتصديقك بها بمعنى تصديقك بها بمعنى تيقنك لهذه النسبة إيقاعا أو انتزاعا، يعني إيقاعها على وجه اليقين أو انتزاعها على وجه اليقين، أو إيقاعها على وجه الظن أو انتزاعها على وجه الظن، بمعنى إيجاب الإيقاع والانتزاع الإيجاب وسلب أو إثبات ونفي ماشي الحال، إثباتها على وجه اليقين أو نفيها على وجه النقين هذه النسبة، أو إثباتها على وجه الظن أو نفيها على وجه الظن واضح، أو التوقف فيها توقف الشاك، هذا لا علاقة له بأنه هذا الخبر هذا المركب هذا المركب الذي لدينا من من من من من الموضوع والمحمول والنسبة بينهما أمر محتمل في نفس الأمر لأن يكون صادقا أو كاذبا. نلاحظ القضايا بغض النظر عن حاكمه ومتكلمه صح 100%. احنا نتكلم عن القضية نفسها، عن القضية نفسها كونها مشكوكة أو غير مشكوكة، هذه مسألة نسبية قد تكون أنت شاكا فيها، قد تكون أنت شاكا فيها وأنا لست شاكا فيها، فهل تكون عندي قضية وعندك ليست قضية؟ بل هي قضية في نفس الأمر، لكن الذي توقفنا فيه وقلنا إنه إذا وقع الشك لم يقع، ما هو الذي قلنا إنه إذا وقع الشك لم يقع؟ ما هو التصديق؟ إذن لا يكون تصديقا كونه يعني كون لا يوجد تصديق في هذه، كونه لا يوجد تصديق عندي في هذه القضية لأنها مشكوكة عندي، النسبة فيها مشكوكة عندي، هذا لا يخرجها عن كونها قضية، لأنها في نفس الأمر تحتمل الصدق والكذب، تحتمل أن تكون صادقة وأنها كاذبة. لاحظ مثلا لو قلت أنا الخاتم في يدي ماشي الحال، في أي يد مثلا الخاتم في هذه اليد أو في هذه اليد، أنت بالنسبة لك هذه القضية مشكوكة، لو قلت الخاتم في هذه اليد أنت بالنسبة لك هذه القضية مشكوكة صح، النسبة فيها مشكوكة لأنك تشك أنها في هذه أو في هذه صح ولا لا، النسبة هنا 50% وهنا 50%، إذن أنت تشك كونها هنا، فلا تستطيع أن تحكم، لا يوجد عندك حكم وبالتالي لا يوجد عندك تصديق يعني إيقاع للنسبة أو نفي هذه النسبة، لا تستطيع أن تقول هذه القضية صادقة أو كاذبة، لكن بالنسبة لي أنا أعرف أنها في هذه اليد لاحظ، فهل تكون هذه قضية بالنسبة لي وقضية وعادة وليست قضية بالنسبة لك؟ إذا في الحقيقة هذا الكلام ليس دقيقا، واضح الكلام، بل الذي يتوقف على الشك وعدمه هو التصديق وليس كونها قضية أو غير ذلك قضية، واضح يا إخواني هذا الكلام؟ نعم. نقرأ مع بعض لما قال والمشكوكة عارية عنه يعني عن الحكم كما عرف، نقرأ كلام الشرنو قول الشارع كما عرفت إلى آخره، أي من أن الحكم هو إذعان النسبة والشاك لا إذعان له فلا حكم عنده، هذا معنى كما عرفت، هذا الكلام لا غبار عليه، يعني لا غبار على أنه الحكم هو إذعان النسبة على قول الجمهور بأنه الحكم هو نفس التصديق، فيكون الحكم هو إذعان النسبة والشاك لا إذعان عنده فلا حكم عنده، مش هذا لا غبار عليه الكلام. قال بعد ذلك اعلم أن القضية مرادفة للخبر وقد عرفوها بأنها قول يحتمل الصدق والكذب لذات الله، وقيد الحيثية ملاحظ في التعريف أي من حيث هو بقطع النظر عن قائله، فيدخل فيه الخبر المقطوع بصدقه والمقطوع بكذبه، وخبر الشاك قطعا يدخل، خبر الشاك قطعا يدخل. فمن الذي قال بخروجه من المعرف؟ يعني من الذي قال بخروج خبر الشاك ايوه عن تعريف القضيه؟ فمن الذي قال بخروجه من المعرف حتى يخرجه من التعريف؟ ومن الذي قال ان الخبر يعتمد على الحكم بمعنى اذعان النسبه؟ من الذي قال فعلا ان الخبر يعتمد على الحكم، انه في حكم ولا ما في حكم بمعنى اذعان النسبه، الذي هو وصف المدرك، الذي هو وصف المدرك، وصف المدرك، مع أن مع أن نقطع بدخول خبر الكاذب، فكيف بخبر الشاذ؟ وفي الحقيقة أن الشارح ذهل عما مضى وعما هنا من اعتبار قيد الحيثية، فقرر ما لم يعلم على أنه ما لم يعلم على أنه علم. فلما قال إنه كما عرفت، فقرر ما لم يعلم على أنه علم. يعني الشرنوبي شوية فيه شدة، إلا أنه يعني في أكثر المواضع كلامه فيه وجه رحمه الله. لاحظوا أيضا كلام العطار، كلام العطار في السطر الثاني في صفحة 228، قال: فلا يصح أن يقال إن المشكوكة عارية عن الخبر، إذ المشكوكة إنما هي عارية عن الحكم بالمعنى الثاني لا عن الحكم بالمعنى الأول، فعلم ترجع لمعنى قوله الحكم بمعنى الوقوع واللا وقوع، والحكم بمعنى نفس النسبة. قال: لا عن الحكم بمعنى، فعلم أن الخبرية المشكوكة محتملة للصدق والكذب، فهي داخلة في تعريف القضية كما هو قضية كلامهم، ولهذا لم يتعرض لإخراجها قاله المحشي، وأجيب بأن الحكم إلى آخره. ماشي يا إخواني؟ كما عرفت في صدر الكتاب فتكون خارج. هذا كلام نهايته. قرأنا لوين احنا كلام الخبيثي؟ ثم القضية اما شرطية او شرطية. الان فهمنا هذه المسألة يا اخواني؟ جيد. هل يعني تركنا شيء مما يجب الوقوف عليه؟ هل في أحد عنده استفسار؟ نقرأ كمان شوي، كمان 10 دقائق. قال: واعلم أن إطلاق الخبر على المشكوك ليس بحقيقة على قرآننا. قال: ثم القضية إما حملية أو شرطية كما قال، فإن كان الحكم فيها بثبوت شيء لشيء كقولنا الإنسان كاتب والحيوان الناطق منتقل. لاحظ الحيوان الناطق، لاحظ أمثلته دقيقة، يعني أمثلته لا يأتي بها هكذا عبثا. لاحظ قولنا الإنسان كاتب، هنا مفرد أسند إلى مفرد آخر. لاحظ أسندنا الكاتب إلى الإنسان. قوله الحيوان الناطق منتقل، أسندنا مفرد إلى مركب تقييدي، تقييد بالمقيد بالوصف، أو عفوا الحيوان الناطق منتقل بنقل قدمين، أسندنا مركب إلى مركب، لكن هذا مركب في قوة المفرد، هذا مركب في قوة المفرد. لاحظ الكلام. وزيد عالم يناقضه زيد ليس بعالم. لاحظ أيضا زيد عالم، كل هذه في محل الموضوع، يناقضه زيد ليس بعالم، كلها في محل محمول، واضح. فهذا مركب في قوة المفرد، مركب في قوة المفرد. أو نفيه بالجر عطف على قوله، مش قال بثبوت، فإن كان الحكم فيها بثبوت شيء لشيء، أو نفيه، يعني نفيه عنه بالجر عطف على قوله بثبوت شيء، أي إن كان الحكم بثبوت شيء لشيء كما مر، أو بنفي شيء عنه أي عن شيء، كقولنا لا شيء من الإنسان بحجر فحملية. حيث القضية الحملية، وهي إما موجبة إن كان الحكم فيها بثبوت المذكور، وإما سالمة إن كان الحكم فيها بالنفي المذكور، بالثبوت المذكور أو بالنفي المذكور، يعني ثبوت شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء. ثم الحملية لا بد لها من ثلاثة أمور: الأول المحكوم عليه، ويسمى المحكوم عليه موضوعا لأنه وضع ليحمل عليه، تشبيها له بإيش؟ بالجدار الذي يوضع ليحمل عليه السقف، تشبيها له بالجدار الذي يوضع ليحمل عليه السقف، فيسمى موضوعا. فلاحظوا زيد عالما، كأنك وضعته لتحمل عليه كونه عالما، لاحظ لأنه وضع ليحمل عليه. الثاني المحكوم به، ويسمى المحكوم به محمولا لحمله على الأول. الثالث النسبة الحكمية بينهما، وبها يرتبط الثاني بالأول، وبها يرتبط الثاني بالأول. الآن النسبة الحكمية هي عبارة عن تعلق المحمول بالموضوع، تعلق المحمول بالموضوع. فعندك زيد عالم، بن عالم، زيد الموضوع، عالم المحمول، هناك نسبة بين عالم وموضوع وزيد، هي تعلق العالمية بزيد، فهذا نعبر عنه بإضافة المحمول بالموضوع في هذه الصورة، فنقول عالمية زيد. زيد يكتب، ايش نضيف؟ نضيف كيف نضيفها؟ كاتبية مصدر الفعل، ان يكتب له، هي يكتب فنضيف ان يكتب له، هي كاتبيته، نعم، او كتابيته كما تريد، كتابته، كتابة زيد مثلا، ان يكتب كتابة زيد. في اي في صور اخرى ايضا لها، احنا اما ان نخبر بالاسم عن الاسم، او بالفعل عن الاسم، او بالظرف او الجار المجرور عن الاسم، فنقول مثلا الكأس على الطاولة، الكأس على الطاولة، فلاحظوا الكأس هي الموضوع وعلى الطاولة هي الخبر، فما النسبة هنا؟ فوقية. بلاش فوقية، الفوق غير على، فوق غير على. علو الكأس على الطاولة، علو الكأس على الطاولة، لاحظوا النسبة كيف، علو الكأس. طيب زيد في الغرفة، في الغرفة، ظرفية الغرفة لزيد، ظرفية الغرفة لزيد، لاحظ كيف تتأول النسبة، تتأول النسبة. فهذا ظرفية الغرفة لزيد إما واقعة أو غير واقعة، لاحظ الكلام. إذن كيف تشتقون النسبة من اسم إذا أضيف بإضافة المحمول الموضوع؟ إذا كان فعل تتأوله إلى مصدره، إذا كان ظرفا أو مثلا جار ومجهول تأتون به، تتأولون به النسبة لتعبروا بها، يعني تعبروا به عن النسبة. واضح الكلام؟ من المعنى، من معنى الظرف أو من معنى الحرف تأتون بهذا المعنى ثم تضيفونه إلى الموضوع. وذلك اللفظ قال ويسمى والثالث النسبة الحكمية بينهما، وبها يرتبط الثاني بالأول. وكما أن من حق المحكوم عليه وبه أن يعبر عنهما بلفظين، كذلك من حق النسبة الحكمية أن يعبر عنها بلفظ دال عليها. طبعا النسبة الحكمية يا إخواني، النسبة الحكمية لها إطلاقان، لها إطلاقان، نبه على هذين الإطلاقين القطب الرازي في شرح الشمسية. قال إما أن تطلق النسبة الحكمية ويراد منها مجرد تعلق المحمول بالموضوع، أو يراد منها إيقاع ذلك الحكم، كانت تلك النسبة واقعة والواقع. فأحيانا تطلق النسبة الحكمية ويراد بها الحكم، ويراد وأحيانا تطلق النسبة الحكمية ويراد بها مجرد تعلق الموضوع بالمحمول. هنا قدر سيدي مجرد تعلق المحكوم هنا المقصود تعلق المحكوم بالموضوع. نعم. ولذلك في شرح السنة عندما قلنا إنه قال إدراك مفرد تطور علم ودرك نسبة تذكرين ودرك نسبة لتصديق وتن، فقلنا إن أراد بالنسبة الحكمية مجرد تعلق المحمول بالموضوع ودرك نسبة فلا يكون إدراكها هذا تصديقا بل يكون تطورا، صح ولا لا؟ فلا بد عندئذ من تقدير مضاف، فنقول ودرك وقوع نسبة درك وقوع نسبة بتصديق المسلم، تذكرون هذا في السنة. ولكن إذا كان المقصود من النسبة هي الحكم فدركه بمعنى وقوعه أو لا فدركه فطار معناها درك نسبة يعني درك وقوع أو لا وقوع، فهذا ما أردنا أن ننبه عليه في معنى النسبة. أحيانا يراد بها إيقاع نسبة وانتزاعها، يراد بها يعني عين التصديق، وأحيانا يراد بها نفس تعلق فقط دون كونه واقعنا ولا واقع. واضح الكلام؟ هذا في الصلاح. وكما أن من حق المحكوم عليه وبه أن يعبر عنهما بلفظين، يعني كما تقول زيد عالم، كذلك من حق النسبة الحكمية أن يعبر عنها بلفظ دال عليها، أن يعبر عنها بلفظ دال عليها، وذلك اللفظ الدال عليها يسمى رابطة، يسمى رابطة لدلالتها على النسبة الرابطة تسمية للدال باسم المدلول، تسمية للدال باسم المدلول. المدلول هو الرابطة، فهذه اللفظ دل على الرابطة، فلاحظ استعملنا المدلول، نعم الدال باسم المدلول، قال دلالتها على النسبة الرابطة تسمية للدال باسم المدلول. ثم الرابطة أداة لأنها تدل على النسبة التي هي غير مستقلة لتوقفها على المحكوم عليه وبه، والدال على المعنى الغير المستقل يكون أداة في الرابطة الأداة. احنا قسمنا بحسب التقسيم المنطقي الكلام إلى إيه؟ أو الكلمة قسمناها إلى في النحو إلى إيش؟ إلى اسم وفعل وحرف. في المنطق يقسمونها إلى اللفظ، يقسمونه إلى كلمة بمعنى فعل واسم، اسم وكلمة وأداة، اسم وكلمة وأداة. وقلنا الأداة هو المعنى الحرفي، المعنى الحرفي هو المعنى النسبي، المعنى النسبي. فلاحظوا الكأس مفهوم والطاولة مفهومة، على لما تقول الكأس الطاولة لا تستطيع كيف تربط بينهما، الكأس على الطاولة. فلاحظ المعنى الحرفي يربط أمرين، يربط أمرين. فلاحظوا النسبة تحتاج إلى منتسبين، العلاقة تحتاج إلى أمرين تتعلق بهما من هذا الطرف ومن هذا الطرف، النسبة لها طرفان. فلاحظ طرفان على هي الكأس والطاولة، الكأس والطاولة، وإلا لا نفهم الكأس على، لا تفهم شيئا. لاحظ على الطاولة فقط بدون الكأس لا تفهم شيئا. لاحظ كيف؟ نحن نقول نحو إيش؟ كل حرف جر لا بد له من متعلق من فعل أو ما هو مشتق من الفعل. فهنا الكأس على الطاولة يعني كائنة، مش هيك؟ تصدر كائنة موجودة. نعم مستقر. نعم الظرف مستقر. الظرف استقر معنى متعلق فيه يعني. إذا لاحظوا المعنى الحرفي هو نسبة، نسبي. ولذلك قلنا يعبر بالنسبة يعبر عن النسبة بإيش؟ بالحرف اللي هو في المنطق الأداة. لاحظ فهو معنى حرفي، معنى حرفي. واسألوا صوفية عن المعنى الحرفي. لأنها تدل على النسبة التي هي غير مستقلة. قلنا إنه إذا المعنى استقل بذاته فإن دل على زمان، صح ولا لا؟ فهو الكلمة، وإن لم يدل على زمان بحسب صيغته فهو وإن لم يستقل بمعناه وإنما وجد معناه في غيره مشكلة فهو الأدنى. فالرابطة أداة لكنها قد تكون في قالب الاسم في قالب الاسم كهو في قولنا إيش زيد هو عالم هو إيش إعرابها ضمير الفصل وضمير الفصل ما هو حرف أحسن ضمير الفصل اسم ولا فعل ولا حرف حرف لا محل له ضمير الفصل يعرب إعرابه حرف لا محل إحنا أحيانا نقول إيه ضمير الفصل لا محل له الإعراب نمشي لكن ما هو في حقيقته هو اسم ولا فعل هو حرف في صورة الاسم هذا تحقيق المسألة في النحو وهي كذلك في المنطق في المنطق هو اسم هو حرف اللي هي أداة يعني في صورة الاسم أداة في صورة الاسم وكذلك هو في النحو وكذلك هو في النحو لكنها قد تكون في قالب يعني في صورة الاسم كهو في قولنا زيد هو عالم وقد تكون في قالب الكلمة يعني في قالب الفعل كقولنا إيش زيد كان قائما أو زيد يلاحظ احنا بالانجليزي اوضح هذه لانه باللغه الانجليزيه لا يجب ان يكون هنالك ايش فعل من الافعال المساعده عند التعبير مثل ذلك تقول ايش زيد مثلا is standing مثلا is هنا او was كذا او we are مثلا students ف are هنا لاحظ كيف فلاحظ هذه الافعال المساعده هي في الحقيقه في هي ادوات ومعاني حرفيه ولكنها في صوره الأفعال في صورة الأفعال. من الغرية في اللغات العربية يعني معظمها يوجد هذا الفعل المساعد في التركي كمان. في التركية نعم. لكن في العربية لا يوجد هذا شيء غريب يعني. لا داعي عندنا إحنا الحركات قامت مقام هذه الأشياء الحركات قامت مقام. قايد. زيد قائم ما فيش غير ضمير الرفع هنا كافٍ في عفوا حركة الرفع هنا تكفي في الإسناد في إثبات الإسناد لكن لما تقول زيد قائم لا معنى له في العربية لازم الفصل لا معنى زيد قائم هذا لا يدل على الإسناد لا معنى لكن زيد قائم هذا ترميم الضم هنا دلنا على لكن بدون حركة أيضا بدون حركة كأنك تعود كما تقول واحد اثنان ثلاثة كما تقول مثلا كأس أسد طاولة زيت لا معنى له بدون حركات الإعراب هي التي تبين الإثر حركات الإعراب اللغات الأوروبية لا ليس عندها المشتقة من اللاتينية أو من مثلا من اليونانية أو مهما كانت كل جميع اللغات هذه سواء كانت أصولها الحروف اليونانية أو الحروف اللاتينية أوروبا الشرقية والغربية يعني لا يتكلمون بهذه الصورة ليس عندهم الحركات ليس عندهم الحركات بل عندهم الحروف وتركب الكلمات لكن عندنا احنا شيء زائد عليها وهو الحركات في الصينية عندهم ثلاث حركات تريد أن نتكلم الآن زي عندهم ثلاث حركات تتغير المعاني بتغيرها نعم لكنها أشبه بالحركات هي أشبه بالحركات كلمات الحركات عندهم التون كأنه تون هو كأنه نغمة نازلة هابطة وصاعدة ومستقرة ثلاثة أو أربعة تشبه الستريس بالإنجليزية لكن يغير المعنى لذلك أنا أقول أنه تشبه الحركات العربية لكن الستريس في اللغة الإنجليزية الستريس لا تغير المعنى لكن تبين كيف يكون النبر كيف يكون لفظ الكلمة لكن الصينية تغير المعنى ونفس الكتابة ولذلك قلت أنا إنها أشبه بالحركة العربية الآن، وقد تكون في قالب الكلمة ككان في زيد، في زيد كان قائما، ومن هنا يعلم أن لفظة هو وكان ليست رابطة حقيقية بل استعيرت للرابطة، ولهذا قال وقد استعير لها. لاحظ كلمة كان قائما هنا عبرت عن الرابطة تقريبا، يعني ممكن هذا يعني يقال فيه شيء، لكن يعني قد يقال أنها عبرت عن الرابطة. وقد استعير لها أي للرابطة هو مفعول لم يسمى فاعله لقوله استعير، أي قد استعير للرابطة لفظة هو كما في المثال المذكور. واعلم أن الرابطة لا تنحصر في لفظة هو وكان، بل لابد بل كل يدل على الربط، فهو رابطة كحركة الكسر في زيد، في نحو زيد زبير، هذا باللغة الفارسية من بعد الفارسي، وإس في نحو زيد قائم، إس أو زيد زبير إس، زيد زبير قائم يمكن، أو ما أدري كيف. زبير إذا معناه قائم. كيف مكتوب هنا كات؟ أي الله أعلم. طيب. وإلا أي وإن لم يكن الحكم في القضية بالثبوت والنفي المذكورين فشرطيا. نتوقف إلى هذا القدر إن شاء الله ونكمل في المرة القادمة.